الآن ضرورة الوقت بدي ألم بالآيات بسرعة، بدي أخذ مسار واحد، وعلى الذين يطيقونه، حتى نفهم يطيقونه. أول شيء شو هو الطوق؟ الطوق، الطوق اللي بيحطوه مرات حول العنق، شو هو هذا؟ هذا ليش سميناه طوق؟ لأنه يستدير بالشيء، يعني بيكون في شيء وفي حوله يستدير ويحيط، يستدير ويحيط، شو اسمه هذا؟ طوق. طب وإذا كان بتحرك منقول بطوف، منقول بطوف. إذا إشي بتحرك حول إشي منقول بطوف، وإذا إشي مستدير على إشي وبيحيط فيه منقول طوقه، بطوقه. كيف لما يطوقوا مثلا العساكر يطوقوا المدينة، يطوقوا المدينة بيستديروا من حولها وبيحيطوا فيها، طوقوها. وإذا كان إذا كان في حركة شو اسمه؟ طوف. كيف البطوف حول الكعبة؟ طب وإذا كان مش حول شيء بس مجرد بتحرك، بدور، بدور. إذا لما تقول بدور، بدور، إذا هي مجرد حركة بهذا الشكل، بدور. طب وإذا بطوف معناته في شيء، في شيء حوله، بطوف بدور حوله، في شيء بدور حوله، هذا شو بنسميه؟ بطوف. وإذا فيش إشي بدور، بدور، والدائرة بتعرفوها، تمام؟ وإذا كان مستدير ومحيط بالشيء وملناش علاقة بالحركة الآن، شو اسمه؟ بطوق، بطوق، بطوق، طوق، طوق، طوق، طوق. وعلى الذين ومنه أخذت، ومنه أخذت الطاقة. مرات بتقولوا هذا فوق طاقته، فوق طاقته. ليش؟ هي طاقته، أيوة طاقته هي غاية جهده، يعني قديش بيقدر. ولاحظوا الواحد لما بده يحمل، لحظة، بده يحمل القلم، القلم الخفيف بيحمله هيك، ما منقول أطاق حمل القلم. بيحمل التفاحة ما منقول أطاق حول إيش؟ أطاق حمل التفاحة. بس لما بعبط الشغلة هيك شو بيعمل؟ لحظة، أنا هاي قلت بعبط، هو قصده بطوقها، يعني لما بده يحمل إشي ثقيل شو بيعمل؟ كان زمان بيحوطها هيك. هذا إيش اسمه؟ هذا، هذه طاقته. شو طاقة مثلا هذه اللي بسموهن الأرقام القياسية في حمل الأثقال؟ هذه الأرقام القياسية في حمل الأثقال بتعبر عن طاقة اللي بيحمل أثقال، شو بسموه؟ ها؟ حامل، لا لا، هو بيحمل أثقال أنا. ها؟ مش في مباراة حمل أثقال؟ اللي بيحمل هكذا هاي بتكون طاقته. شو يعني طاقته؟ بتلاحظوش إجريه بمكان يلعبين تحته؟ اما لو انه حامل له 5 كيلو يعني اجري بالعبن، هن هو احتاج يستنفد طاقته حتى يعمل، احتاج يستنفد طاقته. لا، اذا شو معنات اللي بيطيقونه؟ بيطيقوه، لحظة، بيطيقوه، ولكن مع ايش؟ مع مشقة، مشقة شديدة، بس بيطيقوه. قلنا كيف هذا اللي بيحمل الاثقال؟ ها؟ وبكون قادر، بس شو بكون؟ جري يلعبن تحته، جري يلعبن تحته، بنقول له ها كيف شعورك؟ كل شيء شعور خلصوني. فهو هذا اللي واقع في شدة بيقدر، هو بيقدر يكمل ويصوم، بس ايش؟ حالة من المشقة الشديدة، هذا أطاق، هذا بطيق الصيام. أما عمرها ما سمعنا احنا واحد بيقولوا عن بيحمل اشي خفيف، كم بيقولوا هذا بطيق حمل، بطيق حمل التفاحة، بطيق حمل الموزة، بطيق حمل القلم. ايش؟ ايش؟ بطيق حمل 2 كيلو، بطيق حمل 2 كيلو. لا، هذاك اللي بسهولة بسموه وسع، وسع، اللي بسهولة بيحمل ضمن وسعه، ضمن وسعه، بسهولة، ضمن وسعه. لما باجي بقول له اسمع تحملنيش فوق طاقتي، فوق طاقتي، شو يعني فوق طاقتي؟ طاقتي وفهمنا، بدك تحملني فوقها، تمام؟ ولذلك العلماء الآن بيأخذوا قضية الشيخ الكبير في السن الطاعن اللي يصوم بمشقة شديدة، أو اللي فيهم أمراض مزمنة بقدروا يصوموا بمشقة، بمشقة أو يعني مزمنة مش متوقع إنه يبرأ منها، ففيش مجال يقضي، فيش مجال بقدر يصوم، أو هو مريض ما فيش مجال يصوم في وقت ثاني لأنه هذا مرضه بسموه مزمن. لذلك إيش الفتوى اللي عليها الآن علماء الأمة؟ إنه هذول الناس وعلى الذين يطيقونه فدية. وإلا لو كان المقصود أي واحد قادر على الصيام ليش قبلها بيقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ما في أسهل منها، وليش عدة من أيام أخر؟ ندفع الفدية، المسافر والمريض، كان المسافر والمريض برضو زيهم زي اللي بيطيقوا، إذا كان اللي بيطيقوا هو يعني أي واحد بيقدر عليه، لا، اللي بتحمله بمشقة، بمشقة ومش متوقع إنه يقدر يقضي. وليش قلنا الشيخ الكبير في السن؟ لأنه هذا عمره 90، هذا عمره 100، وين انت يعني، وين انت يعني بده؟ بالعكس، ما هو متوقع كل ما تقدم الزمن ايش يضعف اكثر. واللي عنده مرض مزمن نفس الموضوع. ايش في ناس قالوا؟ لا لا، هذا كلام طبعا مرفوض بس موجود، وهذا بدل لك انه مرات كلام قال في ناس قدروا وعلى الذين لا يطيقونه. ايش؟ طب ما كان يقول كما هو القرآن بليغ، ما بيقول على الذين لا يطيقونه، ليش لا يقول يطيقونه مدام في لا في اللغة العربية؟ ايش هالكلام هذا؟ يعني بصير نقول انه بيقولوا علماء؟ لا، بصيرش هالكلام. لذلك مش كل شيء قالوه بنقوله، كلام هذا تمام. وعلى الذين الاطفال ما هو مش مكلف، احنا ما هو الصيام للبالغ، البالغ هو المكلف بالصيام، الطفل من دربه تدريب، مدربه تدريب، الصبي قصدك مش الطفل، حتى الصبي، الطفل الصبي. الآن وعلى الذين يطيقونه فدية، ايش عليهم اذن فدية؟ الفدية ايش هي الفدية على فكرة؟ شيء مقابل شيء، عوض عن شيء، عفوا مش مقابل، مش مقابل، هذه التعبير مقابل مش دقيقة، شيء بدل شيء، عوض عنه، عوض عنه، ومرات شيء عوض عن شيء مشان نحمي هذا الشيء، هذا ايش بسموه؟ فدية. كمان مرة، شيء عوض عن شيء، او شيء عوض عن شيء مشان نحمي هذا،